فهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الفصل الذي قبل شيخته شرح. نعم. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. الكرامات هي خوارق، الخوارق إذا كان الخارق على يد نبي، يد شخص ذكر يدعي النبوة، فهذه يقال لها خوارق، يقال لها معجزة، يقال لها آيات يصدق بها يجريها الله تعالى على يديه. وإذا كان هذا الخارق على يد رجل صالح معروف بالصلاح والتقوى، فإنه بالحقيقة قال له كرامات. وإذا كان هذا الخارق للعادة على يد إنسان مجهول، إنسان فاسق أو مجرم أو كافر أو غير ذلك، فهذا يقال له شعوذة شيطانية، ومن السحر أو من الشعوذة والكذب والدجل. وإذا كان الخارق على يد إنسان مجهول، هذا يتوقف عنه، يعرض أمره على الكتاب والسنة ولا يصدق ولا يكذب حتى يعرض أمره على الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فالخوارق التي جعلها الله تعالى على يد الصالحين قال لها كرامات، وهذه الكرامة إما أن يصدق الإنسان فيما يقول وفيما يدعو إلى الله تعالى، وإما أن يكون لتثبيته على الدين، وإما يكون لأمور أخرى مما ينفع الناس. ولا شك أن هذه الكرامات كانت في عهد الصحابة قليلة جدا، وفي عهد التابعين أكثر، لأن الصحابة لا يحتاجون إليها ومن بعدهم يحتاجون إليها، فإذا حصلت على يد رجل صالح فإنها كرامة. لهذا جاء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان يرحمك الله، يعني أنواعا كثيرة من كرامات الصالحين، منها أن رجلا كان على حمار في طريقه فمات الحمار وهو مسافر، فسأل الله تعالى أن يحيي هذا الحمار، فقام الحمار ومشى، وحينما أتى إلى أهله قال: خذوا ما عليه فإنه عارية، فوضعوا ما عليه من يعني المتاع، وحينما وضع عليه من المتاع يعني سقط ميتا، رجع على موته الذي قد حصل له. هذه كرامة يعني الصالحين بعد الصحابة رضي الله عنهم. من كرامات ما يذكر المكاشفات التي ذكرت عن عمر، وإن كان صح عنه أنه كان قال: يا سارية الجبل، سارية في يعني في الشام، وعمر يخطب على المنبر في المدينة. وغير ذلك كثير من الكرامات التي حصلت خاصة بعد الصحابة رضي الله عنهم. أهل السنة والجماعة يثبتونها، يثبتون هذه الكرامات وما يجري له على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ولا شك أن هذه الكرامات حقيقة هي من المعجزات للأنبياء، من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بها ولأن المعجزات هي تأتي على يد النبي عليه الصلاة والسلام لتصديقه، ولأن الله تعالى هو القادر على إيجاد هذه الخوارق، فكذلك ما يأتي من الكرامات هو يدل على قدرة الله تعالى، ويدل على أن هذه هي من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها وقعت على أيدي أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهي كثيرة في الحقيقة، وحصلت وفي الأمم السابقة ما حصل لأهل سورة في سورة الكهف لأهل الكهف وغير ذلك، وما حصل للصحابة والتابعين وغيرهم من وفقه الله تعالى. والإنسان لا يطلب الكرامة، من علامات الأولياء الصادقين أنهم لا يطلبون الكرامة ولا يسألونها، حتى ما يسألونها ربهم عز وجل، لأنهم ليسوا بحريصين عليها، وإنما هم يحرصون على طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. فإن حصلت بعض الخوارق، خوارق العادات، فإن هذا من ولا يحبون أن يطلع عليها أحد من الناس، هذا يعني معلوم عند أهل السنة والجماعة. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا شك أن من طريقة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم التي يسيرون عليها هو اتباع يعني آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، يلتزمون بسنته صلوات الله وسلامه عليه وما جاء عنه عليه الصلاة بل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث في الأمور كلها، ابتغاء مرضات الله تعالى واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتصديقا وامتثالا لقول الله تعالى: وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهم يقومون بهذا ابتغاء مرضات الله تعالى، لا يذهبون إلى كلام الناس وإلى القصص ويعني الخرافات، وإنما يلتزمون بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما مدحهم الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي وللمسلم أن يقتدي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. واتباع وصية النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين، فإن من ما شرعه أو فإن ما عمله الخلفاء الراشدون ولم يرد في كتاب ولا سنة وهو من الدين أمروا بأمور فهي من وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير حصل. فيرجع إلى هذا الحديث يكون أصل في أن الخلفاء الأربعة إذا أمروا بأمر وأمروا به الناس مما ينفع الناس في دينهم فوصية النبي عليه الصلاة والسلام تنفذ، لأنه أوصى بذلك صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن البدع. البدع هي يعني ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، يعني ما أحدث في دين الله تعالى ليس وليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، هذا يقال بدعة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البدع، والبدع كثيرة، نابد بدع مكفرة كبدعة يعني الجهمية وغيرهم، ومنها بدع مفسقة تفسق الإنسان يفسق بها الإنسان كالأذكار الجماعية أدبار الصلوات، وك يعني بدعة عيد الميلاد إن لم يحصل فيه شرك، لأن كثيرا من الناس في أعياد الميلاد يشركون بالله تعالى، يدعون الأولياء، وربما دعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وربما قاموا في احتفالاتهم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر، وربما يعني وقعوا في مصائب عظيمة شركية، وربما يقع كذلك عندهم كبائر من كبائر الذنوب كالغنى مع النظر إلى ما حرم الله تعالى وغير ذلك من المفاسد، واختلاط الرجال بالنساء في هذه الموالد وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وبين بأن كل بدعة ضلالة. بعض الناس يقسم البدع إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، بدعة محرمة، بدعة مباحة، بدعة يعني هذه بدعة. أقسام البدع عند كثير من الناس، لكن هذا تقسيم خاطئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، بيّن بأن كل بدعة ضلالة. إذن البدعة هي كل بدعة ضلالة، وإنما هي نوعان: قسم منها يخرج الإنسان من دين الإسلام كدعاء الأولياء والاستغاثة بهم ودعاء أهل القبور وغيره، وقسم من هذه البدعة يعني يكون مفسق من الفسق والعصيان، كمن يدعو الله تعالى عند القبور ويقول بأن الدعاء مستجاب في هذه الأماكن، أو يدعو الله تعالى بجاه فلان لأن جاه عظيم ولا يشرك بالله. هذه بدعة من المفسقة، يعني مفسقة تخرجه من الطاعة، ولا يكفر بها إلا أن يأتي بناقض آخر من نواقض الإسلام. نعم نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هم في هذا عملوا ماذا؟ يعلمون علم اليقين أن أصدق الكلام كلام الله، لا شك في ذلك، أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا كلام أصدق من كلام الله، ولا هدي خير من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الهدي هو الطريقة، واتباع عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا صلوات الله وسلامه عليه فيما يأمر به، والابتعاد عما ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو خير الهدي صلوات الله وسلامه عليه. ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يقدمون كلام الله تعالى في استدلالهم على المسائل العلمية، يقدمون كلام الله ثم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام على هدي غير الناس، على هدي غيره من الناس عليه الصلاة والسلام في كل مسألة. فإذا حصل الإنسان مسألة سأل عن دليلها من كتاب الله تعالى، فإن لم يوجد في الكتاب سأل عن دليلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه الصلاة والسلام، هكذا رضي الله عنه. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. يسمون يعني أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة، يعني لأنهم يعملون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال لهم أهل السنة وأهل الكتاب والسنة، وسموا الجماعة كذلك، والجماعة هم المجتمعون على الحق ولو كانوا قليل ولو كان واحدا، ولهذا قال عبد الله بن مسعود كما يذكر عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لو كنت وحدك فأنت جماعة. إنسان في قطر من أقطار الدنيا يعمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس حوله مبتدعة وأصحاب قبور وشركيات ومعاصي وظلم وتأويل الصفات وغير ذلك، إذن هذا الشخص هو جماعة. الجماعة ما اجتمع على الحق وإن كنت وحدك، ولكن غلب عليهم هذا الاسم لأنهم لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعون، لكن يكون الجماعة يقال لمن وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بها. الإجماع هو الأصل الثالث الذي يستدل به بعد الكتاب والسنة. أصولهم أهل السنة والجماعة الكتاب، أولا الكتاب، ثانيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يستدلون بكتاب الله ثم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يوجد في الكتاب استدلوا بالسنة. فبعد السنة الإجماع، الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة، فإنهم هذا دليل من الأصل الثالث. الأصل الرابع القياس، لكن فيه خلاف، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره هنا. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. إذن هذا، هذه الأصول وهذه الموازين الثلاثة يزن بها أهل السنة والجماعة ما عليه الناس، الكتاب والسنة والإجماع، يوزن بها ما عليه الناس من أعمال ظاهرة وباطنة، ومن وفقه الله تعالى للالتزام بذلك كان من أهل السنة والجماعة، الذين هم ما كان، هم الذين كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حينما كما يأتي أنه بين بأن الناس يفترقون على 73 فرقة، بعد أن قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ كل الناس أو كل الفرق في النار، حكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فرقة واحدة. من هم؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا ميزان لأهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كل يدعي أنه من السنة، الخوارج يقول نحن من السنة، الأشعرية يقول نحن من السنة، جميع الفرق يقول نحن من السنة. أهل السنة هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليه الصلاة. هذا الميزان لجميع الأمور، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية، الفرقة الناجية من النار. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. يعني يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم، أما بعد هذه القرون اختلف الناس وتفرق الناس فلا ينضبط، فهذا هو الإجماع الذي ينضبط. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا ويحافظون على الجماعات. وهكذا هذه من أعمالهم، مكملات العقيدة عندهم عند أهل السنة والجماعة، ومكارم أخلاقهم ومحاسن الأعمال التي يعملون بها، ويقال لها أخلاق، أخلاق أهل السنة والجماعة. من أخلاقهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا واجب من واجبات الإسلام. ومن أهل العلم من قال بأنه الركن السادس من أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف كما ذكر بعض العلماء هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. هذا هو تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ترى إنسانا ترك المعروف، ترك الواجب، ترك المستحب، ترك ما يحب الله ورسوله، إذن هذا معروف يأمر به. والنهي عن المنكر إذا رأى منكرا ظاهرا بينا عليه دليل من كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو دليل من السنة، فإنه ينهى عن هذا المنكر. إذن هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة، أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله تعالى قد أمر بذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وغير ذلك من الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا وكان له من أصحابه أو من قومه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. هؤلاء أهل السنة يرون إقامة هذه الحج والجهاد وهذه الأمور مع الأئمة الفجار والأئمة الصالحين كله. إذا كان الإمام صالحا ومستقيما على طاعة الله يعملون معه، وإذا كان فاجرا لكن لا يزال مسلما فاجرا يعني عنده من الفجور والظلم ما يوجب فسقه، فإنهم كذلك لا يخرجون عن الإمام. خروج عن الإمام فتنة عظيمة، الإمام المسلم. ولهذا ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هناك أناس يؤخرون الصلاة عن أوقاتها من الأمراء. قال بعض الصحابة: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما قاموا الصلاة. في رواية: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا كان كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان فلا سمع ولا طاعة. ولكن قد يقال بأن بعض الناس وبعض الدول لا يستطيع الخروج على الإمام إذا كان كافرا، فإنه في هذه الحالة إذا كان عندهم قدرة وقوة يخرجون على الإمام، إذا كان كافرا بالله رب العالمين ولا يصلي، كان عندهم قوة وسلاح يخرجون. أما إذا كانوا ضعفاء، إذا حصل عملوا حركة قتلوا وعذبوا ووقفوا الدعاة وحصل من الفتن وسفكت الدماء ويعني حصلت الفتن وانتهاك المحرمات، فلا لا يخرجون، لأن هذه فتنة وهذا شر عظيم. كما ذكر ابن القيم رحمه الله درجات إنكار المنكر أربع: منكر ينكر ويزول جملة وتفصيلا، درجة ثانية منكر ينكر ويخف الشر، درجة ثالثة منكر ينكر ويخلفه مثله، رابعة منكر ينكر ويخلفه أنكر منه. إذن قال في الدرجتان الأوليان مشروعتان: الإنكار في الدرجة الأولى إذا كان يزول جملة وتفصيلة، والثانية يخف الشر، هذا مشروع. والدرجة الثانية مختلف فيها، يعني إذا أنكر منكرا لكنه يخلفه مثله، عنده يقين بأنه يخلفه مثله، ثان يعلم بأنه إذا أنكر على شارب الدخان فإنه عنده يقين بأنه يرجع إلى الشيشة مثلا، هذا منكر هذا منكر، كلها متقاربة من بعضها نسأل الله العافية. هذا إذن هذا مختلف فيه، هل ينكر أو لا ينكر؟ منكر يخلفه أنكر منه، فإذا أنكر منكرا خلفه شر منه فلا ينكره. قال الدرجة الرابعة يحرم الإنكار فيها. رأيت مجموعة من الشباب الفسقة عند باب مدرسة البنات مثلا، هذا مثال، وعندك علم اليقين بأنك إذا أنكرت عليهم وقلت لا تقفوا عند أبواب المدارس، عندك يقين بأنهم إذا سمعوك دخلوا داخل المدرسة، تنكر أو لا تنكر؟ يحرم الإنكار، يحرم الإنكار في هذه الحالة، لأنه يحصل منكر أنكر من المنكر. إذن فخروج الناس على الإمام المسلم لا يجوز، وخروج الناس على الإمام الفاسق المسلم، فاسق مجرم خمير لكنه يصلي، هذا لا يجوز، لأنه يحصل من سفك الدماء والبلاء، والله تعالى به عليم. فأهل السنة يقيمون الجهاد، يخرجون في الحج مع الأئمة والجهاد، ويصلون معهم الأعياد والجمع، سواء كانوا هؤلاء الأئمة أبرارا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، على جماعات المسلمين. نعم. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم. ذكر ابن القيم يقول الدرجتان، درجة الأولى أن ينكر ويزيل جملة وتفصيل، يعني يزول المنكر كله. درجة ثانية ينكر ويخف، يخف الشر. هاتان الدرجتان مشروعتان. الدرجة الثالثة ينكر المنكر لكنه يخلفه مثله، هذا قال اختلف العلماء لم يقل فيها شيئا، منكر مثله في الدرجة. الدرجة الرابعة أن ينكر المنكر ويخلفه أنكر منه، يعني شر منه، هذا يقول لا يجوز الإنكار في هذه المسألة. رابعا نعم. نعم. الثالثة ما ترى فيها؟ ما عندي إلا ما عندي مثل ما عند ابن القيم، توقف عنها. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقد. كان عنده شك أنه ما عنده يقين، يعني عنده أمل، لكن كلام ابن القيم يعني الذي عنده يقين، عنده يقين بأنك إذا أنكرت عليه ها وقع في منكر مثله. ها نعم نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك أن هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة، أنهم يعني يتعاونون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليهم العدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وغير ذلك من هذه الأمور، ويرحمون الفقراء منهم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو قطعت أصبع الإنسان بالليل، قطعت أصبعه أو رجله لا قدر الله وغير ذلك، يعني هل يحصل له النوم؟ في الغالب عيناه لا تنام، ما دخل العين في الجسد، لأن الجسد كله يتألم من هذا. فكذلك المسلم المؤمن كامل الإيمان يتألم مما يحصل لإخوانه المسلمين، ويحب لهم ما يحب لنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نعم. وغير ذلك من أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه من علامات السعادة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، وذكر ابن القيم استفادها من شيخه شيخ الإسلام، من علامات السعادة الصبر عند البلاء، إذا حصل بلاء صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والشكر عند الرخاء كذلك، إذا أنعم الله عليه بالنعم والخيرات يشكر الله تعالى ويثني عليه. والرضا بمر القضاء، يرضى بما قدر الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، يعني هذا مما يتعجب منه، إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابته الضراء السراء والخيرات شكر لله تعالى. وكذلك الرضا بمر القضاء فيما يحصل له من الآلام ومن المصائب، نسأل الله العفو والعافية، أو الأمراض أو غيره، يصبر على ما قدر الله تعالى، يعلم بأن الله تعالى يعني قال سبحانه وتعالى في كما ذكر في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. الفرق شيخ بين الإيمان بالقضاء والرضا بأمر القضاء؟ يعني الرضا لا يعترض على القضاء الذي يحصل له، صحيح يحصل ألم شديد لكن ما عنده اعتراض. كل إنسان يكره بالنسبة للأمور ما يكرهها لأنها حصلت من الله، لكن لا يحب أن يحصل له شيء. فالخلاصة أن الرضا بمر القضاء أي يرضى بما قدر الله بما كتب. نعم. يعمل بالأسباب، فإذا حصل شيء رضي وسلم أمره إلى الله تعالى. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. هذه من الأعمال الصالحة التي يعملها أهل السنة والجماعة، يقومون بهذه الأعمال وهي أخلاق عظيمة، يعني الخلق الحسن، ويعني أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون بالبر والدين. بر الوالدين أمره أمر الله تعالى به في كتابه، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بر الوالدين من أعظم الأعمال، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الله في سخط الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. كان متكيا فجلس وقال لا قول الزور لا قول الزور، ما زال يكرر حتى قلنا ليث وسكت، وغير ذلك. والإحسان إلى الأرحام كذلك، صلة الأرحام كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. الرحم هذا من أسباب طول العمر، ومن أسباب كذلك البسط في الرزق. ذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء، يعني هل يطال في عمره يعني حقيقة أو يبارك في أعماله. منهم من قال يعني يطيل الله في عمره أي يبارك في أعماله، بحيث إذا عمل عملا يعني كأنه عمل سنين من المباركة يعني حصول البركة. ومنهم من قال يكون حقيقة لكنه عند الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى، أن فلان ابن فلان يعني يصل رحمه ويزيد في عمره كذا وكذا، هو يعلم سبحانه وتعالى ذلك، لكن الملائكة لا يعلمون. قد يكتب عندهم بأن هذا عمره مثلا 20 سنة إن قطع رحمه، وعمره مثلا 60 سنة إن وصل رحمه. هذا أما عند الله تعالى فلا يخفى عليه خافية، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، وهو الذي يسر ذلك ويسر الأسباب سبحانه وتعالى. وغير ذلك من أحسان إلى الجيران ومن الأعمال الصالحة، والقيام برحمة المساكين واليتامى وابن السبيل والرفق بالمملوك. ونعم، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. أكمل المؤمن إيمانا. نعم، أكمل المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. الفخر والخيلاء الكبرياء، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في إحداهما أدخلته ناري، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. كبر من أقبح الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. إذا كان مقصده الجمال ولا تكبر على الناس هذا من ما يحبه الله تعالى. والفخر كذلك، والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق أو بغير بحق أو بغير حق، تكبر عليهم ويستطيل عليهم، وغير ذلك من الأعمال والأخلاق الفاضلة التي يأمر بها أهل السنة والجماعة. كل ما يقولون. نعم، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك، هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. نعم، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. صديقون الذين صديقون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر، والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى. نعم، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدنيا، يعني العلماء الراسخون في العلم. نعم، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال ليسوا الأبدال كما يكون عند المبتدعة وغيرهم، وإنما الأبدال الذين يخلف بعضهم بعضا في العلم والإيمان وتعليم الناس الخير، تعليم الناس ما يحبه الله تعالى، وتعليم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين آمين. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجون ثوابه ويخشون عقابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا، ووفقك، زادك الله علما وهدى وتوفيقا، وأنتم كذلك زادكم الله علما وهدى وتوفيقا وصلاحا وثباتا على دينه حتى نلقاه، ونحن معكم وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأوصيكم كذلك أن هذه العقيدة الواسطية هي لا يكتفى بقراءتها مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات ولا أربع مرات ولا عشر ولا مئة. كان يقرأ على سماحة الشيخ أغفر الله له كتاب التدمورية، العقيدة التدمورية، فانتهى القاري من العقيدة التدمورية من التي تقرأ عليه في رسالة منفصلة، لأن هذه الرسائل موجودة في الفتاوى، وبدأ القاري يعني من باب المناسبات العجيبة في قراءة العقيدة كان واقفا عليها، المقطع الذي وقف عليه التدمورية في الفتاوى، فقال الطلاب يعني كلهم بصوت واحد يرفعون أصواتهم: يا شيخ لعلنا نقفز هذا، نحن سمعنا العقيدة الوسطية. فسكت قليلا ثم قال: نحن بحاجة إلى أن نقرأها 100 مرة. سم يعني 100 مرة. انتهى من العقيدة التدمورية وبدأ في العقيدة التدمورية، قال: نحن بحاجة إلى أن نقرأها 100 مرة. هذا يدل على أن العالم ما وصل إلى هذه الدرجة إلا بعد التكرار، بعد سماع العلم كثيرا، لهذا يكون راسخين، والإنسان من الراسخين في العلم بعد تكراره، راجع يستفيد يكرر، إذا حفظ القرآن أو حفظ دائما يكرر، كل كرر دائما حتى يحفظ حتى يستفيد. وكذلك المسائل العلمية إذا قرأها مرة وأتقنها يراجعها مرات أخرى. بعض الناس إذا قرأ الكتاب ركنه، ممكن يبقى 10 سنوات ما يرجع إليه مرة أخرى أو مسألة، لا كرر راجع حتى يرسخ العلم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يتراجع الأنبياء عن الشفاعة، يقول: أنا لها. ويسجد عليه الصلاة والسلام ويلهمه الله تعالى محامدا وثناء يثني به على الله تعالى، فيقول الله تعالى: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: ربي أمتي أمتي. فيقول الله تعالى ويقال له عليه الصلاة والسلام: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء ذلك وشركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هكذا هذه الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، يفصل بين العباد، يفصل بينهم، الكافر يذهب إلى الجنة النار، والمسلم يذهب إلى الجنة في هذه الشفاعة العظيمة، ولا يشارك فيها أحد عليه الصلاة والسلام، خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله تعالى بها، دخول الجنة، فإنه يشفع للمؤمنين في دخول الجنة، فهو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له عليه الصلاة والسلام. له شفاعة ثالثة لم تذكر هنا لكنها جاءت في الأحاديث الصحيحة، شفاعته في عمه أبي طالب، يخفف عنه العذاب. الله تعالى لا يقبل الشفاعة في الكافرين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شفاعته في تخفيف العذاب فقط، لما قام به من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار، من النار يغلي من هذا الضحضاح، الضحضاح دماغه عليه الصلاة والسلام، دماغه أي هذا علي يعني أبو طالب، يغلي دماغه من هذا في هذا الضحضاح، هذا عذاب شديد، نسأل الله العافية. هذا جاء في الحديث الآخر إن أهون أهل النار عذابا من يكون تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، دماغه نسأل الله العفو والعافية، هذا أهون أهل النار عذابا. خلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شفى في عمه أبي طالب فهو في ضحضاح من النار، نسأل الله العفو والعافية. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعات الأخرى، شفاعات من يستحق الجنة، من يستحق النار ألا يدخلها، وشفاعة الشفاعة في إخراج من دخلها من أهل الكبائر أن يخرج منها، هذه عامة رحمك الله، عامة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين والعلماء والأفراط والملائكة وغيرهم، للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره. هذه الشفاعات يقبل الله تعالى شفاعة الشافعين في هؤلاء، ومنهم من يخرجه بدون شفاعة كما جاء في الحديث شفع النبيون، شفاعة الملائكة، شفاعة الأفراط، أو كما جاء في الخبر ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من لا عمل له أو من لا خير عنده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم من أهل التوحيد، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أهل الكبائر إذا ماتوا ولم يتوبوا فأمرهم إلى الله ما لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام، فإن ماتوا وقد تابوا تاب الله عليهم، ومن مات ولم يتوب من الكبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبه وادخله النار، ولكنه إن دخل النار لا يخلد فيها مع الكفار، يخرج منها بعد التطهير. بعد التطهير كم سنة؟ مليون سنة؟ مليونين سنة؟ أكثر أقل؟ الله تعالى أعلم. إذا طهر فإنهم يخرجون من النار قد امتحشوا، ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت حبة في خميل السيل، ولألم ترى أنها صفراء ملتوية، فينبتون ويقال لهم الجهنميون، يخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة لما معهم من التوحيد والصلاة والخير، لكن عندهم كبائر ارتكبوها وماتوا ولم يتوب منها، حتى أنهم يخرجون قد احترقوا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرجون قد احترقوا ولم يبق منهم إلا موضع السجود والباقي كالفحم، نسأل الله العفو والعافية. خلاص أن مذهب أهل السنة والجماعة أن العصاة إذا ماتوا فهم تحت مشيئة الله تعالى، أهل الكبائر إن شاء الله تاب عليهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى ثم أخرجهم من النار، إما بشفاعة الشافعين والأنبياء وإما برحمته سبحانه وتعالى. نعم. وجه اقتصار المؤلف على الشفاعة يعني ربما ذكرها في بعض المؤلفات الأخرى لأن الحديث ثابت. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك. بعد اكتمال أهل النار فيها واكتمال أهل الجنة فيها، يبقى في الجنة فضل وفي النار فضل كما تقدم. فأما النار فإن الله تعالى لا يعذب من لا يشرك فيه شيئا، لا يعذب أحدا بغير عذاب بغير ذنب، فيضع رب العزة والجلال قدمه فيها، في رواية رجله فيزن بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. أما الجنة فيخلق الله تعالى أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة حتى يعني ينتهي هذا الفضل وتمتلي، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، لا يحجر على أحد على الله تعالى، فضله وإحسانه وكرمه وجوده أن ينعم من لا يعبده سبحانه وتعالى. وعدله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه ألا يعذب أحدا وهو لم يعصه سبحانه وتعالى. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويشفي حتى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا شك أنهم بلغوا ويعني صدقوا وأنذروا ورغبوا وبشروا أقوامهم، لكن ما جاء في الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفي ويشفي. يعني الإنسان لا يبحث عن الأدلة من الكتب الأخرى التي قد حرفت، وإنما يكفيه ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأخبار وعن هذه الآثار. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فماذا هذا الإيمان بالقدر ومراتبه، مراتب الإيمان بالقدر التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها كلها، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا أن يؤمن بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بالعلم السابق أن الله تعالى علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان بعلمه السابق سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يعلم أعمال العباد، يعلم أنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، وأن فلانا من الناس يخلقه الله تعالى ويتفضل عليه وينعم عليه ثم يستقيم على طاعته ويعمل الأعمال الصالحة أو يستمر على ذلك ثم ينحرف والعياذ بالله، أو أنه يعمل الأعمال السيئة والشركيات ويستمر على ذلك حتى يموت، كلها مكتوبة، كلها مكتوبة بعلمه السابق، لأن الله يعلم سيرة الإنسان قبل أن يخلقه لا أول لعلمه سبحانه وتعالى. السيرة يكتبها لماذا؟ لأنه يعلم سيرته سبحانه وتعالى. أما نحن لا نعمل سيرة الإنسان إلا بعد أن ندرسها ونتأمل فيها ونراها، لكن الله تعالى يعلم سيرته قبل أن يخلقه، وعلمه سابق سبحانه وتعالى أزلي لا أول له، يعلم بأنه يفعل كذا ويفعل كذا في مكان كذا، ويتوب في مكان كذا، ويرجع ثم يمن الله تعالى عليه بالتوبة ويموت على الإيمان، أو يعلم بأنه يعمل الأعمال الصالحة ثم يستمر عليها ثم ينحرف، كل ذلك مكتوب، لأن الله تعالى علم بعلمه القديم الأزلي، علم هذا فكتب سبحانه وتعالى، ولم يظلم أحدا من خلقه. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. اختلف العلماء رحمه الله هل القلم الأول أو العرش، رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش، أول ما خلق الله القلم، ولكن العرش كان ذو أركان، يعني كان على العرش وكان عرشه على الماء، دل ذلك كما يقرأ أنه أول ما خلق الله يعني في العرش، والقلم أول ما خلق الله القلم والعرش كان موجودا. نعم. رجح ابن القيم ما في شيء، رجح أن العرش كان موجودا وذو أركان قبل خلق القلم. نعم. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ. نعم. أحسن الله عليك. الأمور الثلاثة الباقية لا بد إن شاء الله من القدر حتى يأتي هذه الأمور. الأمر الأول العلم، علم الله السابق، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لكن باب الاختصار علم الله السابق الذي لا يخرج عنه شيء من أعمال العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة. والأمر الثاني كتابة، كتب ذلك، علم وكتب سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الله النافذة. الأمر الرابع وهو خلق الله لكل شيء، الله خالق كل شيء. نعم. هذه مراتب القدر. نعم. قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى درجتين، وكل درجة درجتين تتضمن، كل درجة تتضمن شيئين. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفة الأقلام وطوية الصحف. نعم. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. على دليل على الدرجتين، دليل على المرتبتين السابقتين، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، هذا الدليل هاتين مرتبتين. نعم. صمم. وقوله: ما أصاب من مصيبة إلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. نعم. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا التقدير يعني هذا مأخوذ من التقدير الأول، حينما يقول الله تعالى يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هذا تفصيل من التقدير الأول من اللوح المحفوظ، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه القلم الأول، هذا قلم ثاني، قلم ثاني عندما يعني ينفخ الروح يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هذا تفصيل من اللوح المحفوظ من المكتوب الأول، وليس معنى ذلك أنه جديد، لا، تفصيل من أول. تقدير آخر هذا تقدير العمري، تقدير سنوي، وهو في ليلة القدر الله تعالى يكتب يؤخذ من هذا التفصيل السابق. تقدير يومي، وهو تنفيذ ما أمر الله تعالى به، كما قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال ابن عباس: يعز أقواما يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم، كلها تفصيل من اللوح المحفوظ. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويفرجون عن أفعال العباد وأحكامه حكمها ومصالحها. كذلك هذه الدرجة الثانية تتضمن شيئين، أولها مشيئة الله النافذة لكل شيء، وما شاء الله كان وما لم شاء لم يكن، وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين. ولا شك أن مشيئة الله تعالى لا يخرج منها شيء، لكن مع ذلك أعطى العبد القدرة، أعطاه مشيئة، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا شك في ذلك. ثم خلق الله تعالى للأشياء، وهي الدرجة الثانية، الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فما من أحد إلا والله تعالى الذي خلق العباد وأفعالهم، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهم قدرات وجعل لهم أحوال يستطيعون أن يعملوا على يعني حسب ما يعني على رغباتهم، أي يستطيع أن يعمل

مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبو بكر وعمر أي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، ولكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وليست هذه المسألة مسألة عثمان وعلي من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عندكم حين ولا حيث؟ حيث نعم نعم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه. وقد اشتكى إليه أن قريش وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش قريش نعم واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة بنت خويلد أم أكثر رضي الله عنها أم أكثر أولادي، وأول من آمن به وعارضه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم من أول نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. لا شك أنه قد تقدم أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول القلب يعني إيقانه وتصديقه، هذا قول القلب، واللسان النطق بالشهادتين وبما يجب على اللسان، وعمل القلب هو الإيمان والإيقان الذي وقر فيه، واللسان والجوارح كلها أعمال وأقوال. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا شك أن الإيمان يزيد بالطاعات، إذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه، وإذا وقع في المعاصي نقص إيمانه، كما يأتي في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني الحديث. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأقوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهكذا أصحاب أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي بمطلق المعاصي كما تفعل الخوارج، ويفعل كذلك المعتزلة. إن الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة يكون كافرا يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، وإذا مات على ذلك ولم يتوب فهو خالد مخلد في النار مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لا يخرج منها أبد الأبد أدام أنه عمل ذنبا من الكبائر. المعتزلة مثلهم، إلا أنهم قالوا لعمل الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، ولكنهم وافقوا الخوارج على أنه يكون مخلدا خالدا مخلدا في النار كما تقدم. أهل السنة لا، يقولون بأن المؤمن إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب فهو لا يكفر، لكنه ضعيف الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو على خطر من غضب الله تعالى ومن انتقامه ومن عذابه في الدنيا والآخرة، لكن لا نجعله كافرا كالذين يعبدون الأصنام ويكفرون بالله تعالى، لأن عنده أصل الإيمان، يصلي ويصوم ويقوم بأركان الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، لكنه جاء بكبيرة. والكبيرة كما سيأتي لها تحديد، كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو غير ذلك من الوعيد، هذه قلها كبيرة. طبق إنسان هذا على جميع الكبائر، أنها كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد بلعن أو غضب أو نفي الإيمان أو ليس منا أو غير ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون، وإنما يقرؤون قوله تعالى ويستدلون بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من أخيه سمى القاتل أخي، يعني أخي في الإسلام لكنه ارتكب كبيرة. كذلك وإن طائفتان من المقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال إنما المؤمن إخوة. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، ولكن الذي يعمل المعاصي والكبائر على خطر عظيم من غضب الله تعالى ومن انتقامه ومن عذابه في الدنيا والآخرة، ولكن لا يكون كافرا، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو يقال مؤمن ضعيف الإيمان. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الكمل كامل الإيمان، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يوجل قلبا من ذكر الله أنه لا يكون مؤمنا يكون كافرا، لكنه يكون ناقص الإيمان. إنما المؤمنون أي كمل الكاملين في الإيمان، هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني ليس بكامل الإيمان، ضعيف الإيمان. يعني هذا الحديث والآية التي قبله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، وإنما يكون ضعيف الإيمان أو يكون مفقود الإيمان. يكون مفقود الإيمان الكافر، أتى بناقض من نواقض الإسلام أو يكون كافر فهو مؤمن، إما أن يكون ضعيف الإيمان. أما المؤمن فإنه إذا فعل ذلك فهو يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، ضعيف المراقبة لله تعالى، ضعيف الدين، ناقص الدين، وهكذا السرقة، وهكذا جميع المعاصي والسيئات التي يرتكبها الإنسان المؤمن كامل ضعيف الإيمان، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإنما يكون ضعيف الإيمان أو يكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا الحديث استدل به الخوارج والمعتزلة بأنه يكون كافرا، لكن أهل السنة يقولون كمال، هذا في الكمال وليس في نفي الإيمان. نعم. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يعني لا يقال بأنه مؤمن فقط، ولا يقال بأنه كافر مطلق، وإنما يقيد، يقال مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كذلك من أهل السنة والجماعة ومن أصولهم التي يسيرون عليها ويعتقدونها سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يسبونهم، لا يعيبون عليهم، ولا ينتقمون منهم بالكلام ولا بغيره، وإنما يقرون بأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء على حسب فضائلهم، أبو بكر ثم عمر ثم علي، وهكذا هم أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما أو مؤمنا ومات على ذلك. أما من ارتد عن الدين أو غير ذلك فلا يكون من الصحابة والعياذ بالله. وانت خللت فرد أحسن قالوا ومات على ذلك، ما دام من تعريفه قال ومات على ذلك، فإنه إذا مات على ذلك يكون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يدعون لهم، ينبغي للمسلم أن يدعو لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويترضى عنهم، ولا يكون كالشيعة المجرمون الذين يسبونهم، يسبون عائشة قبحهم الله، ولا يكون كالخوارج الذين كفروا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يترضى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يحصل بينهم رضي الله عنهم يكف لسانه عنه، لا يذكر شيئا مما يدور بينهم وما حصل بينهم من الخلاف كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. لا لا، يعني لو أنفق أحد الصحابة مثل أحد، يعني المد، مدا، المد هو ما يقال من الكف، كفي الرجل المعتدل، يكون أعظم ممن أنفق منا مثل جبل، مثل جبل أحد ذهبا. لو أنفق مدا من طعام شعير أو ضر أو غير ذلك، وأنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا، يكون هذا الفضل من نفقة الصحابي أفضل من إنفاقنا، لمحبتهم لله تعالى ولمحبة الله تعالى لهم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه وتقبل منهم وضعف حسناتهم سبحانه وتعالى. لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. يقدمون هؤلاء لأنه من أنفق من قبل الفتح وقاتل فتح الصلح يكون أفضل، لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت عظيم في شدة الناس قد نفروا عنه عليه الصلاة والسلام. أما الآخرين فلهم فضل ونفقتهم فضل، لكنهم جاءوا حينما كثر الإسلام وكثر المسلمون حول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولون الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا يكونون يعني أفضل ممن جاء بعدهم. كذلك يقدمون المهاجرين على الأنصار، لها المهاجرون تركوا أموالهم وأهليهم وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبة فيما عند الله تعالى، والأنصار لهم فضل في النصرة، لكنهم يعني لم يجمعوا بين الهجرة والنصرة، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهاجرون يمتازون بالهجرة والنصرة مع الأنصار كذلك. نعم. المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عن الجميع. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أهل بدر كانوا كثير قليل رضي الله عنهم بالنسبة للكفار، وكانوا 318 17 أو غير ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم، ما يدريك حينما قال لحاطب ابن أبي بلتع حينما قال يا رسول الله، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا ترك عمر رضي الله عنه حينما قال هذا الكلام. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم، لعل هذا يدل على لعل وعسى تأتي من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام محققة، يعني قد غفر الله لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معنى ذلك اعملوا ما شئتم من المعاصي والسيئات والجرائم، الخطأ الذي يقع فيه الإنسان يتوب منه، هم رضي الله عنهم ما يصرون على المعاصي لكنهم بشر، لو أخطأ تاب فورا ورجع إلى الله تعالى واستغفر. هؤلاء يعني مشهود لهم بالجنة، 318 شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالجنة. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هكذا من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. بايع تحت الشجرة أي في صلح الحديبية، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على قتال الكفار حينما قيل بأن عثمان قد قتل، حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام عن على الجهاد وأن لا يفروا، ثم أخذ إحدى يديه وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه، هذا يدل على فضل عثمان وأن النبي عليه الصلاة والسلام وثيق به وبايع عنه صلوات الله وسلامه عليه كما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام. فمن بايع تحت الشجرة لا يدخل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. لذلك يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالمؤمن إذا مات يعني لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نتمنى للمؤمن الثواب ونخشى عن على الفاسق والعاصي العقاب. لكن من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة وقال بأنه من الجنة نشهد له بالجنة، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. منهم أهل بدر وأهل صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، وكذلك العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وسعد بن وسعيد بن زيد، وكذلك أبو عبيدة الجراح رضي الله عنهم، كلهم العشرة مشهود لهم بالجنة، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هكذا ترتيب الأفضلية للصحابة رضي الله عنهم، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على حسب الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان هناك خلاف قديما بأنه اختلف هل علي أفضل أو عثمان، لكن استقر أهل السنة والجماعة، استقر الصحابة على تقديم علي رضي الله عنه، على تقديم عثمان على علي رضي الله عن الجميع. فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، وقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان. لكن استقر نعم لكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان ثم علي. بعض النسخ فيها أهل السنة، استقر أمر أهل السنة نعم على تقديم عثمان نعم. وقدم قوم علي بالنصب هنا عليا، وقدم هنا قوما عليا، هل هي قوما في النصب ولا بالضبط؟ قدم قوم عليا نعم. عندنا خطأ نعم لا نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، كون يقول أن علي أفضل أو عثمان أفضل اختلفوا فيه، ليس هناك عنده إلا هذا، لا يقال بأنه من الضالين، ولكن الصواب خالف الصواب الذي استقرت عليه السنة واستقر عليه أهل السنة، ولا يقال بأنه من الضالين، وإنما أمره سهل، لكن الذي يضلل فيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الخلافة، بحيث لو قالوا بأن عليا رضي الله عنه أولى من عثمان هذا فيه ضلال، فهو أضل من حمار أهله، لأن الخلافة لو قالوا بأن عليا أولى بالخلافة من عثمان لقالوا بأن يعني عثمان ظلم عليا وحصل ظلم وعدوان من الصحابة وأجمع عليه الصحابة، هذا فيه خطر عظيم، هذا يضلل يكون ضال من الضالين لو قال بأن أحق بالخلافة عليا، ولكن لو كانت الخلاف في الأفضلية بين علي وبين عثمان فقط بدون الخلافة هذا خلاف الصواب، ولكنه لا يقال من الضالين نعم. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، نعم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، والشيعة أولى بذلك من الضلال من الحمار حمار أهله، لأنهم يضللون هؤلاء كلهم، بل يقولون بأن جبريل أخطأ بالرسالة إلى يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر وضلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية نعم. الراجح في الشيعة الغلاة، الغلاة شيعة الذين يلعنون عائشة رضي الله عنها ويكفرون الصحابة يؤلهون أئمتهم 12 والغلاة، أما المتوسطون فليسوا بكفار، قالوا متوسطهم الذين يقولون علي أفضل، علي أفضل من عثمان وأفضل من الصحابة، ولكنهم ملتزمون بأمور الإسلام، وأظن الظاهر والله أعلم أنهم في الغالب الآن كلهم غلاة إلا من عصم الله نعم، نسأل الله العافية نعم. العوام نعم، العوام عوامهم مع علمائهم، يعني الله تعالى يقول لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، إذا بلغهم القرآن سمعوا القرآن سمعوا دين النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ويحبون آل بيت، من كان في زاوية أو كان في غابات ما عند أحد إلا شيعته وأئمته هذا معذور، ما عنده ما سمع بالإسلام ولا سمع بدين النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالقرآن، نسأل الله العافية والعافية نعم. يجادلون العوام يجادلون ومع أئمتهم نعم. أحسن الله إليك. ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديرهم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أهل السنة يحبون آل البيت كذلك مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما الشيعة الروافض فهم يبغضون الصحابة ويلعنونهم جمهور الصحابة إلا أهل البيت، أما أهل البيت فيوالونهم ويشايعونهم ويعبدونهم كذلك من دون الله تعالى، نسأل الله العافية، كما يعبدون عليا من دون الله وأئمتهم، نسأل الله العفو والعافية نعم. أما أهل السنة والجماعة فيثنون على الصحابة يترضون عنهم جميعا، أهل البيت أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام وعموم الصحابة نعم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشبه بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبكم لله ولقرابتي عليه الصلاة والسلام. وقال إن الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. كذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يوالونهم أي يحبونهم لله تعالى، ولأنهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقدون بأنهن أمهات المؤمنين ويعتقدون بأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن، ولا يكونون كالشيعة الذين يسبون عائشة رضي الله عنها. من قال بأن عائشة رضي الله عنها سبها ولعنها أو قال رماها بغير ذلك فيكون كافرا بالله رب العالمين، وأن كان من الشيعة ومن غيرهم، لأن الله برأها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، فإذا سبها وعابها ونسب إليها يعني الفاحشة فقد كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب الله يكون كافرا والعياذ بالله، ومن كذب النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك. نعم. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعابده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة عليه الصلاة والسلام، هي أول زوجاته، عمره 25 سنة وهي تكبره 15 عاما وعمرها 40 رضي الله عنها وارضاها، كانت عاقلا رضي الله عنها وارضاها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وناصرته في أول حينما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام وأعانته على طاعة الله تعالى وبشرته بالخير، أنه لم يعرض عنه إلا الخير، كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الخير وتكسب المعدوم. أعانته عليه الصلاة والسلام وناصرته فهي وهي أم أولاده كلهم، لم يأتي له أولاد من زوجاته عليه الصلاة والسلام إلا من خديجة، إلا ما كان من ماريا قطب ماريا التي جاء لها إبراهيم على مارية القطبية، أما جميع أولاده فهم من خديجة رضي الله عنها. نعم. والصديقة بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بشرها ببيته في الجنة لا انقصب لا نصب فيه ولا وصب عليه الصلاة والسلام. نعم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني الثريد هو أفضل الطعام، الثريد ذكر العلماء هو المرق مع اللحم والخبز، مرق ولحم وخبز هذا أفضل الطعام. نعم. نعم. ها؟ ثريد هو نعم ثريد، ثريد هو المرق مع اللحم والخبز. نعم. ها؟ الله أعلم، لكن ذكروا هذا مخلوط ولا كله. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يتبرؤون أي أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويلعنون عائشة رضي الله عنها قبحهم الله، وطريقة النواصب قوم كانوا في أول الزمان في بداية الأمر بداية الرافضة يعني أرادوا أن يقابلوا الرافضة، ولما دام أنتم توالون أهل البيت فنحن نعاديهم ننصب العداوة لأهل البيت لأنكم توالونهم، نحب الصحابة وننصب العداوة لأهل البيت، لماذا تبغضوا الصحابة؟ إذن نبغض أهل البيت، أعوذ بالله، هذا يعني ضلال، ويعالجون الخطأ بالخطأ. ولعلهم انقرضوا كما ذكر بعض العلماء، لعلهم انقرضوا النواصب، لعله لا يوجد لهم يعني الآن ذكر لأنهم انقرضوا. فأهل السنة والجماعة يوالون أصحابه ويدعون له ترضون عنهم، ويوالون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون لهم حقوقهم وقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي المؤمنين من أصحاب النبي من أهل البيت، أما الكفار كالشيعة وغيرهم فلا يوالونهم، هم أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لو كانوا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو لهب وهذا يعني أبو طالب كذلك، هم يعني كفار ولا يجب علينا ولا يجوز لنا أن نواليهم ولا نحبهم في الله تعالى. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني أهل السنة والجماعة يكفون عما جرى بين الصحابة كما جرى بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، ولا يخوضون في هذا، ويحملون هذا الأمر الذي حصل بينهم على الاجتهاد. فمن كان مجتهدا مصيبا فله أجران، ومن كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد، كلهم على أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فحكم، فإن أصاب فله أجر أجران، وإن أخطأ فله أجر. هو كل منهم يريد الخير. علي رضي الله عنه يريد أن يجمع الناس وعلى الخير وعلى الكتاب والسنة، ومعاوية ومن معاه يريدون أن يقتلوا قتلة عثمان، يريدون الانتقام ممن قتل، يقيمون القصاص عليهم، كل يريد الخير. لكن علي رضي الله عنه دلت الأدلة على أنه له أجران، ومعاوية ومن معاه لهم أجر واحد رضي الله عن الجميع. لكن الإنسان لا يخوض بين الصحابة، لا يخوض في ما جرى بينهم، ويمسك سمع كلاما في المجالس يقول فلان أخطأ فلان، الصحابي فلان قتل فلان، لا، يمسكون عما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الآثار منها الصحيح عليكم السلام، منها الصحيح الذي هم مجتهدون فيه، وربما تابوا منه، بل تابوا إن كان صحيحا قد تابوا إن لم يكونوا مجتهدين، ومنها غير الصحيح. فالخلاصة أن الإنسان لا يخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يترضى عن الجميع ويعتقد بأن ما جرى بينهم من أمور إنما هي عن اجتهاد، يعني يريدون وجه الله تعالى والدار الآخرة، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر. ما يقول بأن الصحابي مثل النبي ما يخطئ، يخطئ، لكن من تاب تاب الله عليه. نعم. فليجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائر ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. الله أكبر. إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، كما فعل حاطب رضي الله عنه حينما أخبر المشركين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليهم، يعني يريد حماية أهله رضي الله عنه، يعني هذا عمل يعني لو حصل من غير الصحابة يكون رده والعياذ بالله، عمل لكنه يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا وليس في هذا موالاة للمشركين، فإذا ما حصل خطأ منه رضي الله عنه. لهذا حينما جاء الخبر عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا حصل من بعض الصحابة شيء بدون قصد فإنه لهم من السوابق، لهم من الأعمال الطيبة الصالحة التي قد سبقوا بها غيرهم، ما يقيل عثراتهم وما يرفع درجاتهم. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، فقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبر أحد ذهبا ممن بعدهم رضي الله عنهم. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. يعني مكفرات الذنوب كثيرة، منها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها يعني التوبة، من تاب تاب الله عليه، ومنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور. الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقر ما يعني يقر أو يثبت بعض الصحابة على أي معصية، وإنما يتوبون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أولى الناس بخشية الله تعالى بعد الأنبياء. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من بعضهم فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم وما حسن. يعني إذا حصل من بعضهم شيء وتاب منه فهو مثل النقطة في البحر من فضائلهم رضي الله عنهم، ولأنهم ليسوا معصومين، كلكم خطأ وخير الخطائين توابون. يعني هذا قليل الذي حصل منهم رضي الله عنهم. نعم. فهو قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة أما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا شك أنهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم يختلفون في مراتبهم. هم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم أنفسهم فيما بينهم متفاضلين، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. نعم. ثم أصحاب الشجرة بايع تحت الشجرة، وأهل بدر، ثم أصحاب الشجرة رضي الله عن الجميع. نعم. لا كان ولا يكون مثلهم. ما يكون مثل الصحابة؟ هل هناك جيل بيكون مثل الصحابة في سابق الأزمان من التابعين أو بعدهم إلى يوم القيامة؟ لا يكون ولا يكون، ما كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي كيف ممن يعتدي عليهم ويسبهم رضي الله عنهم وهم صفوة، صفوة الأمة رضي الله عنهم. نعم. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته. نعم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. توقفت على هذا؟ حفظت هذا؟ لا، حتى الفصل الذي قبله. حتى الذي قبله؟ نعم. يتبرؤون من طريقة الرافض؟ سمع الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم من هذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.